إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي يا رب، نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطي وماذا تزاد أيها اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن كدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم به كانوا يقاتلونني باطلا.